أفهمتم من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن اذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصل: وجب قضاء فائتة مطلقة ومع ذكر ترتيب حاضرتين شطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها. مع حاضرة وإن خرج وقتها. نبدأ من الفصل، من بداية الفصل. الفصل شرح إن شاء الله. وقفنا عند ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها. وإن خرج وقتها. ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها. يعني أنه يجب كذلك ترتيب الفريضة الحاضرة مع يسير الفوائت ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة. فمثلا من كان عليه ظهر صبح وظهر وعصر وحضرة المغرب فإنه يجب عليه أن يرتب بين هذه الحاضرة ويسير الفوائد، فيصلي الصبح أولا ثم يصلي العصر ثانيا ثم يصلي الظهر ثانيا ثم يصلي العصر ثالثا ثم المغرب رابعا ولو أدى ذلك إلى خروج وقت المغرب. نعم. وهل أربع أو خمس خلاف؟ هل يسير الفوائت أربع صلوات أو خمس أي خمس صلوات؟ على قول أن يسير الفوائت خمس صلوات، وعلى قول ثاني أنه أربع. فعلى القول بأنه خمس من كان في صلاة الصبح وتذكر الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يجب عليه أن يرتبها مع الصبح الآخر. وعلى القول بأنها أربع لا يجب عليه حينئذ الترتيب. إن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة. فإن خالف بأن لم يرتب بين الحاضرة ويسير الفوائت سهوا أو عمدا أعاد بوقت الضرورة. أعاد ما دام وقت الصلاة موجودا، فإذا خرج الوقت لا إعادة عليه، والإعادة في الوقت علامة على صحة الصلاة. وفي إعادة مأمومه خلاف. وإذا كان الذي تعمد عدم الترتيب أو نسي عدم الترتيب وغفل عنه أو جهله، إذا كان ذلك الواقع منه هذا، إذا كان الواقع منه هذا هو الإمام ففي إعادة مأمومه خلاف، إعادة مأمومه الذي اتم به في صلاة غير مرتبة، مثلا الإمام يصلي المغرب لكن فاتته الصبح والظهر والعصر والمأموم يصلي المغرب فقط لم يفته شيء، ولكنه كان مؤتما بمن يجب عليه الترتيب بين الفوائت مع الحاضرة، سواء علم المأموم أو لم يعلم. الصحيح أنه لا إعادة عليه، صحيح أنه لا إعادة عليه، ويقوي ذلك إذا لم يعلم بأن إمامه عليه فوائد، يقوى مذهب عدم الإعادة. وهو فيه خلاف كما ذكره هو، لكن الأقوى والأرجح أنه لا يعيد. في إعادة مأمومه خلاف، وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فالذن وشفاعة الركعة. وإن ذكر اليسير في صلاة، من ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة، والله ولو في جمعة، إذا قلت ولو جمعة فأنا هذه تقديري في هو أنا عنا فتح واحدة ولو جمعة، هو الصحيح بالفتح ولو جمعة فتح واحدة، لا بالتنوين لا بد ولو جمعة. إذا ذكر يسير الفوائت في الصلاة ولو كانت الصلاة جمعة يقطع ليرتب، تذكرها وهو في المغرب مثلا، تذكر الفوائد وهو في المغرب يقطعها ليرتب ثم يصلي المغرب بعد ذلك، أو في الجمعة يقطعها ليرتب ثم يصلي الظهر بعد ذلك إذا لم يدرك الجمعة. نعم. وإن ذكر يسير في صلاة ولو جمعة قطع فالذن، قطع فالذن وإمام وشفع الركعة، والشفاعة إن ركع كذلك، إذا ركع يشفع، إذا ركع في الجمعة يشفع، وإذا ركع في الصبح يشفع، وإذا أتم ركعتين في المغرب يكملها، وإذا ركع من رباعية يشفع فيجعل ركعتين نافلة. نعم. والشفاعة من ركعة ولو جمعة. وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع في الذن، قطع في الذن. نعم. يقطع الصلاة ليرتب، يعني ولو ذكر الجمعة أو ولو ذكر في الجمعة، ولو ذكر في الجمعة، في الجمعة، لأن الجمعة إذا قطع فيها غيا بها، لأن الجمعة إذا قطع فيها لا يتأتى له في الغالب أن يصلي الجمعة مرة أخرى، لأن الجمعة لا بد لها من الجماعة. نعم. ولو قطع فيها وذهب يقضي الصلوات الماضية ستفوته الجمعة. نعم. ولذلك غيا بها. ولو كانت الجمعة يقطع. ولو كانت الجمعة يقطع. كيف يتصور أن الفرد يصلي الجمعة؟ وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع في الذن، ولو جمعة قطع في الذن، نعم الجمعة لا يصليها، لا يصليها الفذ، الجمعة لا يصليها الفذ، الجمعة لا بد لها من الجماعة، قطع في الذن. قل ماذا بعد ذلك؟ قال وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فالذن وشفع الركع، وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة. نعم. إذن الناس أربعة أقسام: الفذ والإمام. ثلاثة أقسام: الفذ والإمام والمؤتمن. بالنسبة للإمام يقطع إذا ذكر الفوائد اليسيرة وهو في صلاة ولو كانت جمعة، يقطع هذه الصلاة ليصلي الفوائد ويرتب معها الحاضر. وكذلك يفعل مأمومه الذي أتم به مأمومه. والفذ كذلك في سائر الصلوات، الفذ كذلك في سائر الصلوات في المغرب أو في العشاء، أتذكر الفوائد يقطع، أتذكر الفوائد يقطع ليرتب. ولو جمعة لا تعني الفذ، ولو جمعة يخرج منها الفذ، يخرج من الفذ لأن الفذ لا يصلي الجمعة، الفذ لا يمكن أن يصلي الجمعة. نعم، على جميع الأقوال بالإجماع لا يمكن لفرد واحد أن يصلي الجمعة. حتى ابن حزم الذي قال لأنها يصليها شخصان لم يقل أنها يصليها شخص واحد. نعم. إذا هو إمام قال وإن ذكر اليسير في صلاة، هنا تشمل الفذ والإمام المأموم. نعم. ولو جمعة هنا يخرج الفذ. يخرج الفذ. يخرج لأن الجمعة أيسر أقوالي فيها أقوال أهل الظاهر، وهي أنها يصليها شخصان وبلا قيد وبلا شرط كسائر الصلوات. ثم قول أبي حنيفة أنها ثلاثة أشخاص: الإمام وشخصان. ثم بعد ذلك قول مالك 12 شخصا. ثم قول أحمد الشافعي 40. ثم قول من قال 70. إن على كل بالإجماع لا يصليها شخص واحد. نعم. وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فالذم وشفع الركع وإمام ومأمومه. وشفع الركع في سائر في الصلوات غير طبعا غير الجمعة، لأن الجمعة لا تتأتى منه. شفع الركع إذا ركع يشفع، إذا كان الفرض صبحا يتمها، إذا كانت مغربا وركع الركعة الثانية يتمها، وإذا كانت رباعية يشفع ليجعلها نفلا فقط. نعم. نعم. وإمام ومأمومه. وإمام ومأمومه كذلك. يقطع الإمام والمأموم يرتب. نعم. كذلك يقطعان. لا مؤتم فيعيد في الوقت لا مؤتم. المؤتم الذي يأتم بإمام لم تفته صلوات الماضية. لا يقطع وإنما يسجم. هذه المساجن للمأموم. المأموم الذي تذكر فوائد وهو مع إمام يصلي صلاة في وقتها لم تفتو فوائد، هو يبقى على حاله سواء كان ذلك في الجمعة أو في غيرها، في الصلوات الخمس أو في الجمعة. كيف يسجن فيها؟ يسجن معناها أنه سيسجن على صلاة يطلب منه إعادتها. هو لا يسمح له بقطع الصلاة، هو مؤتم. نعم. لكن لا يسمح له بقطع الصلاة في هذه الصورة. نعم. لو كانت الصلاة مثلا لو أحدث في الصلاة يقطع ويستأنف الصلاة ولو كان مأموم، لكن في هذه الصورة يبقى مسجونا لأنه هو سيتم الصلاة مع الإمام مع علمه بأنه سيعيدها. وفي نظيرة هذه يعني هي من نسية كبيرة في الحرم. كذلك من مساجد الإمام. نعم. لكن الشيخ راضي بالنسبة للنسية كبيرة في الحرم، لماذا نسجنها الشخص وأصلا لم يدخل في الصلاة؟ هذا محله إذا كان كبر للركوع ناويا للإحرام لكنه لم يقف كبر فقط للركوع ناويا الإحرام لكنه ما وقف للإحرام. لا أنا فاترك القيام عندما يسلم ماذا يصنعه؟ هو يعيد الصلاة لكن على قول أن صلاة صحيحة. كل هذا كل المواقف أو كل الأحوال التي يقال فيها إن المأموم مسجون على صلاة باطلة فصلاته على قول صحيح، وإلا لما جاز أن يسجن عليه. لأنه إحنا نسجونه هو أصلا لو ضحك كذلك ما ضحك شيئا. لو ضحك من مسجد الإمام منها أو سيذكرها هنا. فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقتي نعم وشفع عائضك وإمام ومأموم هنا مهتم فيعيد في الوقت ولو جمعة فيعود في الوقت ولو جمعة، والجمعة طبعا يعيدها ظهرا إذا لم يجد جماعة تجمع. نعم إذا لم يجد مسجدا آخر لم يجمع بعض. يعني هذا المؤتم هو الذي عليه فوائد. أي نعم المؤتم هنا عليه فوائد، فجاء وأتم بإمام، بعد اتمامه بالإمام تذكر بصلاة المغرب مثلا، تذكر أنه لم يصلي الصبح ولا الظهر ولا العصر، في هذه الحالة يتم الصلاة مع الإمام، يتم صلاة المغرب مع الإمام، ولا وعند انتهاء الإمام من الصلاة يصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم يعيد المغرب، وهكذا إذا كان هذا في الجمعة كذلك. نعم فيعيد في الوقت ولو جمعة وكمل فذ بعد شفع من المغرب كذلك إذا شفع الفذ إذا إذا إذا إذا صلى ركعتين من المغرب يكمل المغرب. وكمل فذ بعد شفعين من المغرب هذا خاص بالفذ شفع؟ ليس خاصا به، هو هنا نص على الفذ وكمل فذ. نعم كمل فذ بعد شفعين من المغرب أيوة كثلاث من غيرها كذلك إذا صلى ثلاثا من غير المغرب يكمل، صلى ثلاثا من الرباعية ظهرا كانت أو عصرا أو عشاء. نعم وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا إذا جهل هو علم أنه مطالب بصلاة من الصلوات الخمس لكن لم يدري ظهرا هي أم عصرا أم مغربا أم عشاء أم صبحا، يصلي خمس صلوات ليصيب عينها. هو متيقن أنه نسي صلاة من الصلوات الخمس لكنه لم يعلم عينها، فيصلي الصلوات الخمس كلا ليصيب عينه. يبدأ من الصبح. نعم. الأفضل أن يبدأ من الظهر. نعم. وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلى. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل ليعلمه الصلاة بدأ الصلوات بالظهر. فكان الأفضل أن يبدأ بالظهر. نعم. وإن علمها دون يومها صلاها لا. وهذا طبعا لماذا يصلي الصلوات الخمس؟ لقاعدة أن الذمة لا تضرع إلا بمحقق، وهنا لا يتحقق من صلاة هذه الصلاة إلا يصلي الخمس لأنه جهل عينه. نعم. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. لو تيقن أنه نسي صلاة رباعية لكنه لم يعينها. نسي صلاة رباعية. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يصلي أربعة صلوات. صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم نعم نعم. وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له. وإن علمها دون يومها وعلم أنه لم يصلي الظهر لكن لم يدري أم من يوم الثلاثاء ذاك أم من يوم الاثنين أم من يوم السبت لم يدري أي يوم من أيام الأسبوع، لكن علم أنه قطعا ترك صلاة الظهر لكن لم يعلم يومها من الأسبوع. وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له. ناويا له هي الصلاة التي علمها ناويا أنها لليوم الذي في علم الله. نعم. وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا. وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا ليرتب. ونسي صلاة وثانيتها لكن لم يعلم لم يدري عينها. نعم. لم يدري عينهما. نعم. ويعلم أنه نسي صلاة ونسي ثانيتها. نعم. معناها نسي الصلاة التي تليها. نعم. لكن لا يعلم عينهما. يصلي ستا ليرتب. ليصيبهما ويرتب أيضا. فيصلي الصلوات الخمس ثم يعيد الصلاة الأولى التي صلى. ونسي صلاة وثانيتها صلى ستا. وندب تقديم ظهر. وندب تقديم ظهر كما قلنا. نعم. وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي. هو وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي. ما معنى يثني بالمنسي؟ معنى سيصلي الصلوات الخمس ثم بدأ من الظهر يصلي الظهر وثانيته اللي هو العصر وثالثته اللي هي المغرب. هذا في نسياني في نسياني ثانيتها. إذا نسي ثانيتها إذا نسي ثالثتها إذا نسي ثالثتها سيصلي الصلوات الخمس بادئا من الظهر ثم يصلي يعيد الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب. وإذا نسي رابعتها يصلي الصلوات الخمس بادئا من الظهر ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا نسي خامستها يصلي الصلوات الخمس بعد من الظهر ما يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اللي هي يصلي عشر صلوات. إذا نسي خامستها إذا نسي ثانيتها يصلي ستا. ها؟ إذا نسي ثانيتها إذا نسي صلاة وثانيتها يصلي ستا. وإذا نسي صلاة وثالثتها يصلي ثمانية. ورابعتها يصلي تسعة. وخامستها يصلي عشرة. كذلك يثني بالمنسي. نعم. كذلك يثني بالمنسي. يثني بالمنسي معناها يصلي الصلوات الخمس ثم يصلي بادئا من الظهر مثلا يصلي الظهر كذلك ثم المنسي إذا كان ثانية سيذهني بها. نعم. بعد صلاته بعد إعادته للصلاة الأولى. وإذا كان ثالثا يثلث بها بعد إعادته للصلاة الأولى. إذا كان رابعة يربع بها بعد إعادته للصلاة الأولى. وإذا كان خامسة يخمس بها بعد إعادته للصلاة الأولى. نعم. وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها. إذا نحن قلنا إنه إذا نسي ثالثتها سيصلي سيعيد الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب. هذا كم صلى؟ هذا صلى هنا خمس صلوات، والظهر والعصر ثلاث صلوات، خمسة زائد ثلاث. خمسة زائد ثلاث، لأنه وصلنا الظهر مرتين، وصلنا العصر مرتين، وصلنا المغرب مرتين. صلى المغرب مرتين، الظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب مرتين، صارت ستة. وبعدين العشاء والصبح صارت ثمان. أي نعم، هكذا هو، هكذا، لأنه هو نسي ثانيتها. إذا نسي ثانيتها، إذا نسي ثانيتها نعم، وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا، صلى ستا نعم، هكذا صلي ستا. وإذا نسيها وثالثتها ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك، كذلك يثني بالمسجد، يثني بالمسجد نعم. هو يريد أنه لا بد أن يرتب، نعم، لأنه يطلب منه الترتيب للفوائد، يعني يثني بالمسجد. وفي هذه الحالة شيخنا هو معين لها، معين للصلاة ولا غير معين لها؟ لا لا، هي ليست معينة، صلاتين معا، الصلاة والثانية ليست، ليست معيناتين. نعم، إذا هو وندب تقديم الظهرين، يبدأ من الظهر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ليكون قد صلى خمس صلوات ثم يعيد الظهر ست صلوات. ما يعيد الله. إذا من نسي صلاة وثانية صلاة صلى الصلوات كلها مرة إلا الظهر فقد صلى مرتين. صحيح. نعم، وندبت قضية مضر. وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمسي. كذلك يثني بالمسي. معناه أنه سيصلي خمس صلوات ثم يثني بالمسي. معناها يعيد الصلاة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، أو يعيد الصلاة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، أو يعيد الصلاة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وهكذا. وفي سادستها صلى الخمس مرتين. نعم، وصلى الخمس مرتين في سادستها. صلى الخمس مرتين في سادستها. وحادية عشرتها. وحادية عشرتها، لماذا؟ لأنه سيصلي الخمس أولا، نعم، والسادسة، السادسة ستكون الظهر مثلا. أول أنا صلي الخمس بدأ من الظهر، والسادسة الظهر ما هي؟ السادسة الظهر هي عين الظهر، وبالتالي ما يحتاج إلى أن يصلي إلا مرتين فقط، لأن السادسة الظهر هي عين الظهر، فيصلي الخمس مرتين. نعم صلى الله، نعم نعم. وحادية عشرتها، وحادية عشرتها خمس مرتين في سادستها، وحادية عشرتها كذلك، حادية عشرتها، حادية عشرتها كذلك، لأن حادية عشرتها عبارة عن أن صلى خمس مرة وصلاهم مرة، والحادية عشرة هي الظهر مرة أخرى، إذا ما يحتاج يعيدها، لأنه رتب خمس مرتين. وصل الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها. نعم، هو الشيخ رحمه الله أدخلنا هنا الرياضيات. نعم، وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأ. نعم، وفي صلاتين معينتين من يومين لا يدري السابق منهما صلاهما وأعاد المبتدأ. الآن هو يعلم بالجزم أنه نسي الظهر والعصر، لكن من يومين، لكن لا يعلم ترتيب اليومين. يمكن أن تكون الظهر من يوم الاثنين والعصر من يوم الثلاثاء، ويمكن يكون العكس. نعم، لا يدري السابقة. نعم، لا يدري اليوم، لا يدري السابقة، لأنه لا يعرف لأنه لا يعلم عين الأيام لا يعلم أعيان الأيام. في هذه الحالة يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يعيد التي ابتدأ بها. نعم. هنا شيخنا الضمير وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما صلى اليومين ولا صلى الصلاتين؟ صلى الصلاتين. نعم. صلى الصلاتين وأعاد المبتدأ. وأعاد المبتدأ اللي هي الصلاة التي ابتدأ بها. هو نسي صلاة العصر وصلاة الظهر من يومين لا يدري السابقة من اليومين. نعم. وما لا يدري السابقة من اليومين لا يعرف حالة اليومين. في هذه الحالة يصلي مثلا سواء ابتدأ بالعصر أو الظهر. نعم. قصر أعاد إثر كل حضرية سفرية. نعم. ومع الشك في القصر إذن هذا في حالة ما إذا كان متيقنا من القصر أو متيقنا من الحضر. أنا متيقن لأنه نسيهما سفريتين أو نسيهما حضريتين يصليهما معا بادئا بإحداهما ويعيد المبتدأة التي ابتدأ بها. نعم. أما إذا شك في المبتدأة التي ابتدأ بها. نعم. أما إذا شك في السفر لم يدري السفريتين هما أم حضريتين. في حالة يصلي الظهر حضرية ثم يصليها سفرية ويصلي العصر حضرية ثم يصليها سفرية ثم يعيد المبتدأة حضرية ثم سفرية. يصلي الحالتين. نعم صلي الحالتين. وثلاثا كذلك سبعا. وثلاثا كذلك سبعا. إذا نسي ثلاثة إذا نسي ثلاث صلوات علم أعيان الصلوات لكن جهل أعيان الأيام من ثلاثة أيام. ثلاثا كذلك سبعة. نعم. معناها ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يصلي سبع صلوات. ثلاثا كذلك ثلاثة من يومين. لا ثلاثة صلوات من يومين. من يومين يصلي سبع صلوات. شوف هو نسي مثلا الظهر والعصر والمغرب من يومين لكن لا يدري السابقة من اليومين. نعم. سيصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب. نعم. ويعيدهما يصلي الظهر والمغرب. نعم. والعصر ويعيد المبتدأة اللي هي سبع. نعم. هنا. يصليهما مرتين. نعم. ثم يعيد المبتدأة. ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية وثلاثا كذلك سبعة وأربعا ثلاثة عشرة. وأربعا ثلاثة عشرة هو نسي أربع صلوات من يومين أيضا لم يدري السابقة من اليومين. نسي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصلي الظهر والمغرب والعشاء وهذه أربع صلوات ثم يعيد هذه الصلوات أيضا مرة أخرى اللي هي ثمان صلوات ثم يعيدها مرة ثالثة اللي هي إثنى عشر صلاة إثنى عشرة صلاة ثم يعيد المبتدأ اللي هي ثلاثة عشر. إذا كان لا يعرف الحساب ما يستطيع يصلي. صحيح. ثم نعم وأربعا ثلاثة عشرة وخمسا إحدى وعشرين. وخمسا إحدى وعشرين بس هي خمس صلوات من يومين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء سيصلي هذه الصلوات المرة الأولى ثم يعيدها المرة الثانية ثم يعيدها المرة الثالثة ثم يعيدها المرة الرابعة أصبحت عشرين ثم يعيد المبتدأة. وهذا كله لماذا؟ هذا كله ليتأكد ليحتاط للترتيب، ترتيب بين الفوائد، ليتأكد من أن الترتيب بين الفوائد حصل. نعم، هو الترتيب الفوائد يعني شرط ولا لا؟ واجد واجد، لأنه قال ترتيب حاضرتين شرطا، لكن هو الواجب وليس الشرط. والفوائد في أنفسها ويسير مع حاضرتي، ترتيب الفوائد هو قال ماذا قال هناك؟ هو قال وجب قضاء فائتة مطلقة. نعم، لكن ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائد في أنفسها. يعني هذه كلمة شرط تعود على حتى الفوائد في أنفسها، والفوائد في أنفسها. أيوة ولا وجب ترتيب الفوائد في أنفسها. أنا وجب ترتيب الفوائد ليس شرطا، ليس شرطا لصحة الصلاة، ليس شرطا، لأنه فصل وجب قضاء فائتة مطلقة ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائد في أنفسها ويسيرها مع حاضرتين وإن خرج وقتها. نعم، ذاك واجب، لكن لو ولذلك قال، ولذلك قال هناك أنه لو خالف وصلى ولم يرتب، إن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، أعاد بوقت الضرورة بخلاف حاضرتين. نعم، يعني هذا الحين هذه هناك فرق بين الترتيب بين يسير الفوائد والحاضرة، هذا واجب ولكنه ليس شرطا في صحة الصلاة. وبالنسبة للترتيب بين الحاضرتين هذا واجب شرط في صحة الصلاة. نعم، هذا هو. والحالة التي هذه الحالة التي ذكر هي ترتيب بين الفوائد، ترتيب بين الفوائد في أنفسها، هذا واجب فقط وليس شرطا في الصحة. إذا لم يرتب يعني تصح صلاته، إذا لم يرتب تصح صلاته، هذه الصور كلها على الوجوب فقط، وإذا لم يرتب تصح صلاته. لأن شيخنا الحين هذا الذي يصلي ثم يعيد ثم يعيد ثم يعيد، نعم، هذا قد لا يسلم لأنه سيدخل الشك. على كل هذه العادة كلها فقط للتأكد من وقوع الترتيب. لو جاء شخص يعني الحين يسألنا بماذا نفيه، هو هذا بالنسبة لمذهب الإمام مالك، أما بالنسبة لمذهب الجمهور أن الترتيب بين الفوائد ليس واجبا، ليس واجبا أصلا. نعم، وخمسا إحدى وعشرين وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعة، وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا، ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى. هو الآن عنده ثلاث صلوات من يوم معين، لكن ما لا يعرف أنها مرتبة، يعرف أنها ثلاث متتابعة لكن لا يعلم الأولى، فإنه يصلي سبعا ليصيب الترتيب، يصلي الصلوات الخمس ثم يصلي صلاتين، يبدأ يصلي الصلاة التي ابتدأ بها ثم يصلي ثانيتها. نعم، وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا، وأربعا ثمانيا، أربعا إذا نسي أربعا من يوم مرتبة، مرتبة نسي أربعا من يوم مرتبة يصلي ثمانيا لكي يصيب الترتيب. نعم، لأنه سيصلي الصلوات الخمسة لما يصلي ثلاث صلوات، يعيد الأولى والثانية والثالثة. وخمسة تسعة، وخمسة تسعة، أنه إذا نسي خمس صلوات مرتبة من يوم لكن لا يعلم الليل الأول أم النهار الأول، يصلي تسعا ليستيقن الترتيب فيصلي الصلوات الخمس ثم يعيد الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والذي جعله يذكر هذه الأشياء ليبين لنا الصور التي تضمن وقوع الترتيب بين الفوائد، لأن الترتيب بين الفوائد واجب، وهو يعلم أن هذه الصلوات مثلا مرتبة في هذا اليوم ثلاثا كانت أو أربعا أو خمسة أو خمسة، يعلم أنها مرتبة، لكن لا يعلم أي الصلوات الأولى، ولا يعلم كذلك أهي من النهار أم من الليل.